الهمم، لا يشغلهم شيء عن محبة أوطانهم وعن السعي في رفعتها ورفعة شأنها. وكما قال شرقي رحمه الله: إن الوطن هو مدرسة الحق والواجب. ويا لها من كلمات عظيمة لمن فهمها. إن الوطن هو مدرسة الحق والواجب، يقضي العمر فيها الطالب. فحق الله وما أقدسه، وحق الوالدين وما أعظمه، وحق النفس وما ألزمه. بين أخ تنصفه وجار تسعفه ورفيق في حال الحياة تتألفه وقول للرجال تزينهم ولا تزيفه إلى غير ذلك من حقوق الوطن وأماناته. المحافظة على أشيائه والنصيحة لأبنائه والموت دون لوائه إلى غير ذلك من حقوق عظيمة تفنى دونها الأعمار، هي كذلك في الأوطان. فيا خادم الوطن، ماذا أعددت للبناء من حجر؟ أو زدت في الفناء من شجر؟ إن كثيرا من الناس لا يرضى للوطن بما يرضاه لبيته الصغير، يرضى لوطنه الكبير بما لا يرضاه لمنزله وبيته الصغير. فيرى أن تغيير المنكر في وطنه لا يكون بالصبر والحلم والآلاء والنصيحة وتكثير الخير. وإذا رأى منكرا في بيته يصبر وينصح ويحلم ويتأنى، هكذا يعامل بيته، ولا يرضى أن يعامل وطنه الكبير بمثل ذلك. والوطن شأنه عظيم، وشعيرة إنكار المنكر من وصول دين الله رب العالمين، فهي خصيصة من خصائص هذه الأمة. فهذه الأمة المرحومة قد ميزها الله رب العالمين بخصائص من أعظمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنكر أبدا المنكر. المنكر لا يصير في دين الله حقا أبدا، فلا يمكن للظلم أن يكون حقا، ولا يمكن للظلم أبدا أن يكون عدلا. فالمنكر أبدا المنكر. وأعظم خصائص هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقابه. فهذا شيء مسلم في دين الله. الحرام الذي حرمه الله هو حرام أبدا من أي أحد كان وفي أي زمان كان. فالحرام ما حرم الله، والمنكر ما كان منكرا في شريعة الله رب العالمين. فالمنكر أبدا منكر، والمسلم لا يرضى ظلما ولا يرضى منكرا أبدا. فهذا أصل عظيم في هذا الباب، والأصل الكبير من دين الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالقلب السليم هو الذي يرى المعروف معروفا والمنكر منكرا. وأما الأصل الثاني فهو أن تغيير المنكر لا يكون إلا بالوسائل الشرعية المرعية. المنكر أبدا منكر، كيف نغيره؟ نغيره بما شرعه الله رب العالمين وبما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الوسائل الشرعية الفرعية. فأنت أيها المسلم الكريم إذا رأيت منكرا، إذا رأيت مسلما يفعل منكرا وقد ستره الله رب العالمين مثلا، فالمشروع لك أن تنصحه، أن تنصحه سرا، وأن لا تشيع هذا المنكر بين الناس. فإن المنكرات كما قال بعض السلف عورات المسلمين، ومن أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام. فهذه وسيلة شرعية في إنكار المنكر لمن كان مستور الحال، ألا تشاع المنكرات لئلا تبشو في مجتمع المسلمين فيتجرأ المسلم على فعلها بعد ذلك. فالمنكر إنما يزال بالوسائل الشرعية، ولا يزال بإفرازات العقول، ولا يزال بالوسائل التي جاءتنا من عند الغرب الكافر الذين حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرائقهم. وأما الأصل الثالث فهو أن المنكر لا يزول بما هو أنكر منه، لأن الله رب العالمين إنما شرع المسلمين تغيير المنكر لإزالته أو لتقليله. فإذا كان تغيير المنكر سيؤدي إلى ما هو أنكر منه فلا يشرع للمسلمين تغييره. وقد غلط في هذا الباب طائفتان، طائفة ترضى بالمنكر وتطبل للمنكر وترضى بالظلم وتعدله وتصححه، فهذا طرف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك، فالظلم سيبقى ظلما والمنكر سيبقى منكرا. وطائفة أخرى تسعى إلى تغيير المنكر بما هو أنكر منه. والمثال المضروب على ذلك ما يقع من بعض الحكام من ظلم أو جور أو مجانبة للعبد، فطائفة تطبل له وترضى بظلمه وجوره ومجانبته للعبد، وهذه طائفة مذمومة تمره بالثناء الكاذب، تثني عليه ثناء كاذبا، وهذا لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله. وليس في دين الله رب العالمين أن نغر سلطانا بالثناء الكاذب. وطائفة أخرى تنكر المنكر بالحرام وبما لم يشرحه الله رب العالمين، فتقوم له وتشهر بعيوبه وتتكلم بمثالبه وتفرق جماعة المسلمين عليه، فتنكر المنكر بمنكر أعظم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي ما ترك خيرا يقربنا من الجنة إلا وعلمنا إياه، ولا شرا يقربنا من النار إلا وحذرنا منه. من رأى من أميره شيئا يكرهه هل قال فليشاهد فيه؟ هل قال فليخرج عليه؟ قال فليصبر، فإنه من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ قال اتقوا الله واصبروا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال صلوات الله وسلامه عليه ستكون بعدي أثرة، أي استثار بالمال والملك والولايات والمناصب وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فهذه طائفة أخرى أخطأت في هذا الباب فأنكرت المنكر بما هو أنكر منه، انتهاك الأعراض وسفك الدماء وخراب البلاد وتسلط العدو الخارجي، هذه كلها مفاسد بشؤم مخالفة ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما أهل السنة فهم أسعد الناس للوحي، فلا يرضون بظلم بل ينكرون الظلم، فمن كان منهم قريبا منه فيستعمل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يؤذي له علانية ولكن يأخذ بيديه، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى ما عليه، ولا يشهرون بعيونه، فمن كان منهم بعيدا فإنه يدعو له بالصلاح. فهذه السنة التي تركنا عليها رسول الله، وليس الدعاء للسلطان بالصلاح رضا بظلم ولا جور، وإنما هو العدل الذي جاء به محمد. وكما أجمعت كلمة سلفنا الصالحين إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم أنه صاحب هوى. فيا أيها المسلم الكريم كن صاحب سنة، فإن الحكام يذهبون ويجيئون، والملك لله رب العالمين، والحكم لله رب العالمين، والله جل وعلا يبتلي بعض الناس ببعض، والموفق من ثبت في جميع أحواله على سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالأمر إما وحي وإما هوى ولا ذلك لهما. نسأل الله جل وعلا أن يمسكنا بسنة رسول الله وأن يجنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن إنكار المنكر بالوسائل الشرعية المرعية فيه صلاح البلاد والعباد وحفظ الدماء والأعراض وحفظ شريعة رب العباد، وأما إنكار المنكر بغير الوسائل الشرعية فإن فيه مسح هوية المسلمين، وهذا أعظم مفاسده. كيف نعمل بهذه الأصول العظيمة وقد مسخها وخالفها بعض من ينتسب للعلم؟ نسأل الله السلامة والعافية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قيل للحسن البصري رحمه الله: ألا تخرج فتغير؟ ألا تخرج فتغير؟ قال: إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف. إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف. فنعمة السلطان من النعم العامة التي تكون بحسب حال الناس وعلى قدرهم، ولم تجر في حكمة الله جل وعلا أن يولي على الأخيار فجارة، وإنما من هو شكلهم ومثلهم. والله جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وقيل للحسن أيضا، أو قال الحسن: لو أن الناس إذا جاءهم الظلم من قبل السلطان صبروا وتابوا ودعوا الله لأوشك الله أن يكشف ما بهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، وهو إشارة إلى كل وسيلة غير شرعية في تفييد ما أنزل الله على العباد من المنكرات. نعمة السلطان نعمة عامة كغيرها من النعم، هي من قدر الله، والأمر يأتي من ها هنا ولا يأتي من ها هنا. فمن أراد أن يغير حقا فليتوب إلى الله رب العالمين، وليستغفر الله جل وعلا، وليصلح من شأنه، وليقبل على نفسه، وليدعو لولي أمره بالصلاح وبصلاح البلاد. فإن هذا هو حال المؤمنين، لا يرضون بالظلم ولا يركبون في تغيير الظلم كل شيء، وإنما ما شرعه الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فهذا هو مفزعنا عند الشدة ومؤونة السلطان، هذا هو مفزعنا. الله رب العالمين الذي بيده مقاليد كل شيء، ينفع ويصبر ويعطي ويمنع ويعز ويذل. أما من يفزع إلى أساليب إنما جاءتنا من عند الكافرين وليست من دين محمد في شيء، فإن الله رب العالمين يكله إلى نفسه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم احفظ بلادنا من كل شر، اللهم احفظ بلادنا من كل شر، اللهم احفظ بلادنا من كل شر، واصلح ولاة امورنا ووفقهم لما تحب وترضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم ان اردت بالناس فتنه فاربطنا اليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين ورد كيد اعداء الدين في ظهورهم يا رب العالمين. من ارادنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميره يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.